بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 39، الوقفات التدبرية. أولا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا على نية الآخرة، وأبى أن يعطي الآخرة على نية الدنيا. خلل حال المرء في دنياه ومعاده إنما هو عن خلل حال دينه، وملاك دينه وأساسه إيمانه وصلاته. فمن حافظ على الصلوات أصلح الله حال دنياه وأخرى. السؤال: ذكر آية الصلاة بين آيات الطلاق يوحي بعلاقة بين صلاح الأسرة والصلاة، فما حال هذه العلاقة؟ الجواب: لما ذكرت هذه الآية الكريمة في هذا فيه ملمح وإشارة إلى أن من حافظ على الصلاة بخشوعها وخضوعها وتأمل معانيها فإنه تصلح له دنياه وتصلح له آخرته. فالمنادي ينادي إلى الصلوات بقوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا ذهب الإنسان إلى الصلاة وخشع في الصلاة وصلى وهو خاشع خاضع متأمل معاني، فإنه يفلح يوم القيامة بالنجاة من النار والفوز بالجنة، وأيضا يفلح في الدنيا حينما تتحسن أعماله ويكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. فمن صلاحه في أمر الدنيا أنه يطبق أمر الدين في العلاقة الزوجية، طبعا هذا إذا كانت صلاته صلاة كاملة تامة يؤدي فيها حق الله تعالى بالخشوع والخضوع والتدبر. ثانيا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها، أبهمها الله تعالى تحريضا للعباد على المحافظة على أداء جميعها، كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ليحافظوا على جميعها. السؤال: أحيانا يرد فضل لعبادة ولا تحدد العبادة بعينها، فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة حتى يبقى الإنسان مجتهدا لأجل أن ينال هذه العبادة ولأجل أن ينال هذه الفضيلة. ثالثا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويلزم على ذلك أن يكون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت. السؤال: على ماذا يدل الأمر بالصلاة رجالا أو ركبانا في حال الخوف؟ الجواب: يدل على عظم وقتها، وأن الإنسان لا يؤخر حق الله، بل إن المرء يلمح حق الله في كل مناسبة فيأتي به كاملا موفرا. رابعا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. المقصود من هذه الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي. فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه، هانت عليه مباردة الأقران والتقدم في الميدان. السؤال ما مقصود الآية الكريمة؟ المقصود هو أن الإنسان يعمل لأداء ما طلب الشرع منه ولا يتوانى، فكل شيء بأمر الله وقدره. خامسا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. جعل الله تعالى هذه القصة لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة والحث على التوكل والاستسلام للقضاء، تمهيدا لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله. السؤال، لماذا أورد الله تعالى هذه القصة قبل الأمر بالقتال؟ نقول جاءت تشجيعا ولأجل يعني استخراج القوة من قلوبهم لأجل أن يندفعوا إلى طاعة الله تعالى. سادسا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قرضا حسنا يعني محتسبا طيبة بها نفسه. وقال ابن المبارك من مال حلال، وقيل لا يمن ولا يؤذي. السؤال، كيف يكون القرض قرضا حسنا حينما يجمع الإنسان بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي ويقدمه من غير فضيحة للمعطى ويحتسب به الإنسان الأجر فلا يمن ولا يؤذي ولا يسمع ولا يرائي. سابعا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ استفهام يراد به الطلب والحظ على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام، لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. نقول هذا السؤال، ما وجه التعبير بالقرض في الحث على الإنفاق؟ لأن الإنسان إذا قدم الصدقة لوجه الله فإنه ينال ثوابها وأجرها في الدنيا والآخرة، كالذي يقرض قرضا يبقى يتأمل أنه يعود إليه. معاني الكلمات، والصلاة الوسطى صلاة العصر، قانتين مطيعين خاشعين فرجالا ماشين، العمل بالآيات. أولا، اذهب إلى صلاة العصر مبكرا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأقول سميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى لأنها وسطى بين نهاريتين وبين ليليتين. ثانيا، تأمل صور من يسجدون للأضرحة والأصنام ويذبحون لها ويطوفون حولها، ثم اشكر الله على نعمة الهداية، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثالثا، اقرض ربك قرضا حسنا فستحتاجه كثيرا وقت الوفاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. التوجيهات، أولا، في ذكر الصلاة ضمن آيات الطلاق دليل على أن محافظة الأسرة على الصلاة من أهم أسباب استقرارها وسعادتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثانيا، حافظ على جميع الصلوات في وقتها وخصوصا صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثالثا، الأسباب لا ترد القضاء، فلا بد من التسليم للقضاء مع اتخاذ الأسباب. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. اللهم أحينا على طاعتك وأمتنا على طاعتك يا أرحم الراحمين، وابعثنا على طاعتك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد